وما للوجد في سهدي وما للوجد في سهدي أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. قرب هذا العام ملكا لآلهتنا. وأخذوه إلى الرجل الكاهن الذي يفحص الذبيحة اللي هيذبح، لأن في شروط بقى الذبيحة لازم يكون سليم من كذا وكذا وكذا. فبعد أن فحصوه الكاهن وجد أن أصبعه مقطوع. سبحان الله. قال له لا نقرب لآلهتنا إلا إنسانا سليما تماما. سبحان الله العظيم. فتذكر على الفور عاقبة إيه هذا البلاء رشدا. قال تذكر كل خير، الكلمة بتاعت الوزير كل خير أو عسى خير. فخرج سعيدا مغتبطا بأن الله سبحانه وتعالى كان قد أصابه في إصبعه لينجيه من الموت المحقق والذبح تقربا إلى الآلهة. فذهب وأخرج الوزير على الفور من الإيه من السجن، وقال الآن أدركت ها أن يعني كل خير فعلا، أي قضاء يقضي به الله كل خير. فإذا بالرجل يقول له تاني كل خير، قال له كل خير لي، قال له كمان لي، قال له لماذا؟ قال لو كنت لو لم تدخلني السجن كنت سأكون معك. هيأخذون الاثنين، كان هيلاقوا صبعك مقطوع، أنا أصبعي سليم، كنت أنا سأقتل أيضا، كنت سأقتل. إذا دخول السجن أيضا كان خيرا. ولذلك أحد الإخوة دخل السجن مظلوما كما يحدث كثيرا مع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولما اقترب العيد وجد الإخوة يجلسون في الزنزانة كل يفكر في زوجته وفي ولده، والناس الذين لن يسألوا عنهم هذا العام خوفا أن يقال ذهبوا ليسألوا عن أولاد المعتقل فلان. فانفعل مع هذه القضية وعاش هو يعيش قضية الرضا، وبدأ يمر بعقله الشاعري الإيماني الراضي عن الله، فكتب قصيدة يقول فيها سلام الله يا قومي صباح الأجر والمغنم طريق الحق محفوف بأشواك كما نعلم، وكل الناس ذو حس وذو قلب به يرحم. وبدأ يذكر لإخوانه اللي هي عاقبة أمره رشدا في إيه. قال شوفوا سيدنا إبراهيم أمره الله سبحانه وتعالى أن يضع ولده حيث لا زرع ولا ضرع، ودعا الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. إحنا بشر والطبع والشرع هذا طبعنا كبشر، لكنك رب البشر أردت هذا فنحن نسمع ونطيع. فماذا كان من أمر سيدنا إسماعيل عليه السلام يعني وذكره في العالم كله بهذا الشكل. طب ركزني شوية على ستنا أم إسماعيل بقى ستنا صار هاجر. السيدة هاجر لما يعني سألته لمن تتركنا لم يجب لمن تتركنا، ثم أدركت أنه نبي يأتمر بأمر الله ويدع الطبع لحساب الشرع. ف يعني قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. الله هنا الرضا لن يضيعنا لن يضيعنا. طب هي بتقول كده ازاي ما شافتش حاجه؟ يقين ايمان الله بالله رضا بعن لانها رضيت بالله. الله فرضيت عن الله في قضائه. الله أكبر. هي البدايه رضا عن بالله فرضيت عن الله سبحانه وتعالى. قالت إذن لن يضيعنا. شوف هي وابنها في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. ثم ذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام اللي ذكرها أستاذنا الكريم الدكتور عمر في الحلقة الماضية، اللي هي قضية الإيه الولد يعني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ثم عاد فذكر بقصة سيدنا نوح الذي يعيش مع ولده ويا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، والولد بعيد. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. سورة هود. فذكر إخوانه بأن الأب الذي كان موجودا بجوار ابنه مثل سيدنا نوح خرج ابنه عن الإيمان إلى الكفر وهلك مع الهالكين، والابن الذي أبعد عن الأب مثل قصة سيدنا يوسف عليه السلام وقصة سيدنا إبراهيم مع ولد إسماعيل وقصة سيدنا يوسف عليه السلام وقصة الوليد السيدة آسية، ومع ذلك تعهده الله ورباه الله سبحانه وتعالى. فذكر هذه الأمثلة بأبيات شعرية جميلة، ثم قال: وهذه سنة الرحمن في كل الأناسي، وما شذت لكفار ولا حتى لمهدي، لذا أرضى وأسترضى بمقدور ومقضي. هذه الأبيات وهذه الأمثلة العملية مسحت على قلب جميع هؤلاء الإخوة، واستقبلوا العيد بغاية الرضا والفرحة، وعملوا يعني اللي هي ساعات من المرح، وخلوها فرحة بفضل الله سبحانه وتعالى وبكرم الله تبارك وتعالى. فتح الله عليك. جميل. نعم. هي الحقيقة الأمثلة العملية دي يعني بتقوي فعلا الإيمان. نعم. وإحنا جبنا أمثلة من التاريخ، يعني من سيدنا موسى وسيدنا يوسف وسيدنا إبراهيم الخليل، لكن أنا هجيب أمثلة تاني من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نسأل حضراتكم عن أمثلة واقعية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو عايش في مكة، ولما جاه يطلع يقول: الله يعلم أنك أحب بقاع الأرض إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. لكن كان خروجه خير ولا لا؟ ساعتها وإحنا بصله كده هو طالع وسايب مكة وسايب بيته وسايب بلده وسايب وسايب وسايب، يبقى الخير كله كان هناك في المدينة المنورة، إقامة الدولة المسلمة إلى آخر. في صلح الحديبية يوم الاثنين 1 ذو القعدة سنة 6 كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية مع قريش، وكان من ضمن بنود الصلح يعني هدنة 10 سنين وكذا وكذا، لكن كان فيه شرط غريب قوي: اللي يجي مسلم من عند الكفار المسلمون يردوه، يعني يرجعوا للكفار تاني، لكن اللي يقول لك اللي يجي يعني كافر من عند المسلمين لا، مش هتحصل طبعا. لكن المهم تخيل ان هم لسه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعقد الصلح مع سهيل بن عمرو، ويجي عبد الله ابن سهيل بن عمرو اللي هو ابو جندل يكسر السجن بتاعه في مكة، ويجي للنبي صلى الله عليه وسلم، لان هي دي كانت عبارة عن 15 كيلو شميسي او الحديبية تقع في الغرب من مكة على 15 كيلو، وجاي بقى بالسلاسل بتاعه: يا رسول الله انا اخوك في الله والحمد لله هربت وجيت اهو وانتوا المسلمون. يوم سهيل بن عمرو أبوه يوم يضربه بتاعه يقول: رده هذا أول ما ارجع ده الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يوجد مخرج يعني، فقال: إن لم نقضي الكتابة بعد، أنا ما مضيتش لسه، احنا اتفقنا يعني مضينا بالأحرف الأولى بأسلوبنا يعني، لكن لسه التوقيع النهائي. قال: وهذا أول ما قضيتك عليه. ده سهيل بن عمرو على فكرة أسلم سنة 8 وكان السبب في إسلامه ابنه ده، سبحان الله. فيقول له: هذا أول ما قضيتك عليه. فتخيل المنظر، حس بيها كده، أخ مسلم جاي وهنرجعه تاني، هنرجعه مكة تاني في السجن في مكة، وطبعا بقى شوف هيبهدلوه بقى، هرب ازاي وعمل ازاي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عد أبا جندل، يا رسول الله أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني ازاي؟ قال: أبا جندل، إنا عاهدنا القوم وإنا لن نغدر، مش هنرجع في كلامنا، لعل الله يجعل لك فرجا ومخرجا. هنا بقى مفيش غيبة اهو، انا مش باصص بقى بالغيبة اهو، بقول ازاي واحد مسلم يرجع. ولذلك شوف سيدنا عمر عمل ايه. سيدنا عمر عمل عمايل، ده راح سيدنا عمر من وراه ويودي له مقبض السيف عشان يموت ابوه اللي هو سهيل بن عمرو، وراح يخبط عليه ويقول: صبرا ابا جندل، صبرا، يبرر له: صبرا ابا جندل، خلص. فانما هم المشركون، وانما دم احدهم دم كلب. وبعدين ابو جندل بص له وبص للسيف، فسيدنا عمر قال لك: يمكن مش واخد باله، نضح له شويه: ابا جندل، ان الرجل يقتل اباه في الله. واضحه قوي يعني، والله لو وجدنا اباءنا احياء لقتلناه. فقال ابو جندل: وما يمنعك ان تقتله انت يا عمر؟ قال: والله منعني النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلي وقتل أمثالي، والله لولا النبي كنت عملت. قال: فما أنت بأحق بطاعة رسوله مني. أنت تسمع كلام كلنا في الطاعة. يقول سيدنا عمر: فضلنا الرجل بأبيه. القصة دي لما تبص لها كده من غير غيب بقى والبتاع محطوطة كده، طب إيه المنطق في إنه يرجع وإزاي يرجع؟ كان رجوعه خير وأكبر خير. إزاي؟ لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة تاني، هرب بقى واحد تاني عتبة بن أسيد اللي هو أبو بصير. الله أكبر. وجاي بقى المدينة وهم خبوه. مصاعر حرب لو كان معه رجال. فخلوه بقى لغاية ما هم مكة بعتت 2. طبعا. يا محمد ننشدك الله والعهد اللي بيننا وبينك. في واحد جالك هنا. لا ما جاش. لا رسول الله، في واحد جاء. مين؟ عتبة بن أسيد أبو بصير. طب هاتوه. لا يا رسول الله انا الحمد لله هربت من السجن وجيت زي ابو جندب. عد ابا بصير. ابا بصير. يا رسول الله ارد للمشركين يفتنونني في ديني ازاي؟ عد ابا بصير ان قد عهدنا القوم وانا لا نغدر. يا رسول الله عد ابا بصير فان الله سوف يجعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. اجعل عاقبه الامر خير. بس لغايه دلوقتي مش عارفين ازاي. فلما جاي يطلع برا المدينه قال بقى النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه اللي حضرتك قلتها. ويل امه مسعر حرب لو كان معه رجال. طب يعمل ايه؟ هو رجع مع الاثنين بتوع مكه اللي جايين ياخدوه دول. قعد معاهم عند ابيار علي على بعد 10 كيلو من المدينه. السيف وبتاع. ما شاء الله السيف بتاعك حلو كده. ما توريهوني جايبه منين ده؟ الله اكبر. راح قاطع رقبه واحد. قال له اقاطع سيفك اخر عرب. وريني اقاطع وريني اجرب. اللي جربه كده. فجرب في اول رقبه الثاني جري واخد بالك وراح طالع على النبي عليه السلام لان خد بقى الفرس بتاعه اللي موته ده وخد وخد وخد وخد. طب انت جاي ليه تاني يا ابو بصير؟ جاي اديك الخمس يا رسول الله، خمس الغنائم. لا يا حبيبي، لان لو خد منه هيبقى معترف. لا لا لا لا، خلي الخمس ليك وخلي كل حاجه وتوكل على الله. طب يروح فين؟ راح عند منطقه اسمها العيس على ساحل البحر الاحمر، قعد هناك. وقال بقى المكة بقى كل اللي يهرب منكم من مكه ما يروحش يحرج النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا عندي بقى. اكتر من 350 واحد عنده ما شاء الله، وجا منهم مين؟ ابو جندل. هرب برضه راح عنده، راح عنده، راح عنده. هتقولي بياكلوا منين؟ اجلع واحلى اكل. يبص على القوافل اللي طالعه من مكه، ها حلوه القافله هات. لا مش حلوه، خليها تروح تفضي هناك ونستناها وهي راجعه. قطعوا الطريق على مكه المكرمه. بعتت ابو سفيان بن حرب للنبي عليه الصلاه والسلام. شوف بقى ننشدك ايه بقى يا محمد؟ ننشدك الله لو قالوا العهد. العهد بيقول ان اللي جينا نرجعه. والرحم. ننشدك الله والرحم. يا راجل ده انت قريبنا ومننا طب ايه عايزين ايه يعني؟ اللي يجي لك خليه خده يا اخويا، خليله خليه عنك. سبحان الله. طب بص في الاول وبص في الاخر. ادي قصه من يعني في طبعا قصص كتير يعني. يا ريت فضيله الدكتور عمر عبد الخافي بقى يعني قصص في الرضا بقضاء الله ويطلع ان الخير في اللي حصل بس قدام. والله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه الله انه لو كشف عني الحجاب نجدت من الله. يا الله، لو كشف عني الحجاب يعني لو شفت الغيب. ما يزداد يقين. يعني اليقين عنده ثابت بالشهاده كما هو بالغيب. يا الله، اللهم اجعلنا هكذا يا رب. الدرجة وصلت فين؟ لا ما شاء الله. ازاي لما يرقى الى شوف تجد الولد يرقى في الامتحان. وما ابوي يطفي عليه معلش يا ابني قضاء وقدر. هذه خيبه. خيبه ابنك. لان اقبال رحمه الله على محمد اقبال يقول ايه؟ مش عارف مين بالعظيم يقول ايه؟ يقول المؤمن الضعيف يتعلم بالقضاء والقدر. والمؤمن القوي هو قضاء الله. يتعلل المؤمن الضعيف هو قضاء وقدر. المؤمن القوي هو قضاء الله وقدر. هو نفس قضاء. لاننا نريد ان نزيد من اوهام المشاهدين والمشاهدات واوهامنا نحن ان الرضا مساوي ومماثل للسلبيه. منطق مهم احسن يقول لك الله خلاص احنا راضيين بقى زي ما في احد. طب خلاص ما ليه اشيع ان الرسول قد قتل؟ خلاص لا يا نروح نرجع. فقال من يفهم على الله يرضى عليه لنموت على ما مات عليه رسول الله. قوموا فقاتلوا على ما قاتل عليه. لماذا؟ لان هذا مؤمن عملي وهو قضاء الله وقدر. هو راضية بانه بلغ ان الرسول قد مات. خلاص تمام. هذا هو قضاء الله فيما بلغ به. لكن لكن لكن انا كمؤمن انا قضاء الله، انا ازرع الخير في الارض. الله في فرق بين الرضا والاستسلام. خليني استشهد بكلمه يمكن حضرتك فضيله الشيخ محمد الغزالي كان كاتبها في كتابه، كلمه جميله قوي. بيقول سالني احد الناس هل الانسان مسير ولا مخير؟ عشان يعني يركن على زي ما تقول حضرتك بيركن على القدر. لا لا، الجبر والاختيار. قال له الانسان العربي هنا ده مسير، لكن الانسان الغربي في الغرب مخير. فالراجل بيقول له ايه ده؟ ايه اللي في ده؟ قال له بقى يعني الكلمه الجميله اللي حضرتك بتقولها. التاني نشا اشتغل يعمل ياخد بالاسباب. احنا بقى لو رفعت ايدي كده هل ده بقدر الله ولا من عندي؟ طب لما طب لو قعدنا ندخل في طب طب طب ولو لو لو فعشان كده يا ريت اتفضل. المؤمن لا يعرف السلبيه وانما الرضا يعطيه طاقه وجهد وقدره خلاقه على صناعه الخير، فلا يطلق المسلم الدنيا ليتزوجها غيره. لا، ده انا استغل الدنيا لازرع فيها خيرا حتى احصد في الاخره خيرا، وان لم اعمر حركه الحياه ودوره الحياه فانا مسلم مقصر. فاذا قلنا الان لو جاء مره اخرى الينا، بس مش لو اللي هي المكروهه بتاعت حرف الشعبطه في الجو، لا لا في الخير. لو ان بيننا الان ابو بكر الصديق لصار هو بيل جيتس بتاع الكمبيوتر، في استخدام ماله في صناعه الخير. كان سعد بن ابي وقاص يعمل ترسانه بحريه، الله، عثمان بن عفان، اذا كان عبد الرحمن بن عوف كان هيعمل ايه؟ القنبله الذريه بقى مولانا كده بالطبع. سيدنا علي يعمل اكبر جامعه علميه في العالم، علميه في العالم وبلاغيه فانا اريد ان اقول ان المسلمين اختطوا، يعني سبحان الله كما تقول اخر ملوك بدر الاحمر اللي سلم القرطبه يسلم غرناطه فبكى، دخل لامه يبكي قالت ابكي كما تبكي النساء لانك ما حافظت عليها كما يحافظ عليها الرجال. الله، تجد ان تبكي تبكي من الاخر. اي بكاء. فانا اريد بس انزع من عقول ننزع من عقول ننزع من عقولنا قضيه تلازم الرضا مع السلبيه. لا، الرضا ضد السلبيه تماما. الرضا ان الله عز وجل يعني عندما يعطيني الامر هو الملك خلاص، والملك يتصرف فيما يملك وانا عبد. يعني اليوم انا احنا زرنا الاخوه في البيوت، تمام، امامهم الان منضده، جه صاحب البيت او ربه البيت راح شالت المنضده دي وضعتها في الجوار ده، هل انا ام اعترض؟ تغير في الديكور زي ما عايزه، صح ولا لا؟ عايزه تشيل الكرسي ده تضعه في الناحيه الثانيه، عايزه تبيعه، هل انا ونحن ضيوف ام اعترض؟ ولله المثل الاعلى، يتصرف المالك فيما يملك. الله. طب ولو خالفت بقى يبقى انت مخالف للايه؟ لا، انت خالف لاوامر الملك، ولن تاخذ من مخالفتك الا الشقاء وضيق الصدر والهم والكمد والحزن ولم ترضى. نضرب لها مثل جميل. طيب. لو حضرتك رحت ضيف على واحد فقعدك في الصالون، هو عامل صالون، وبعدين قلت له انا عايز اروح دوره الميه حمام. قال لك اتفضل من هنا. رحت انت طالع على كده على اوضه النوم، ايه منظرك بقى؟ انت تخوض في ما لا يجب ان تخوض فيه. الله يفتح عليك. وتبغض ولا يرضى عنك، وتصير ضيف ثقيل غير مرغوب فيه. لا، ده كمان هيتضرب بقى اكيد طبعا. ما تخافش، ده لو طلع سليم. ولكن رغم مخالفه الناس للمنهج فرب المنهج سبحانه وتعالى انما يسترضيهم ويفتح لهم باب الاوبه والعوده مره اخرى. الله، هذا هو الفرق بين الرحمن الرحيم وبين الانسان التعبان اللي عقله محدود. فانا ارجع واقول في مساله عاقبه الامور دائما الايجابيه مش السلبيه، الايجابيه يعني ترمي على القدر، يعني الرضا ايجابيه. لماذا؟ لان انا لما ارضى صدري بينشرح، فلما صدري ينشرح اكون عنصر ايجابي في المجتمع. ما هو الانسان الكسلان المكتئب اللي راح للمريض للطبيب النفسي ده ليه؟ لماذا ذهب؟ ها؟ علاوه على مرضه اصلا، لكن هو اصلا بدا يدخل في دور اكتئاب. والصحابي واضح خده على كفه كده بعد صلاه العصر، ما الذي يلجئك في وقت ليس من اوقات الصلاه؟ قال هموم وديون لازمتني يا رسول الله. فدل على الحديث الجميل، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، عجز والكسل، الجبن والبخل، غلبة الدين وخرجه. قال فما ان قلتها حتى فرج الله همي وقضى ديني. الله اكبر. لكن قالها بيقين. رجاء بن حيوه كان ياخذ من عمر بن عبد العزيز 60 دينار عطاءه الرواتب المرتبات بتاع بيت المال. فلو كان بيت كده ده 5 وده 3 وده 7 وده 9 وخلاص، ويرجع الى بيته وليس معه ولا دينار. ابن اخوه ابن اخيه احسن، دكتور صلاح يقول لي كيف ابن اخوه يعني ابن اخيه ابن اخيه اهل الله، يا عم ماذا تصنع ومن اين تنفق؟ انت مالكش مهنه تانية، انت مهنتك اللي تعلم الناس الدين وتاخد ستك. قال عودت ربي عاده وعودني ربي عاده. شوف تعامل مع الله، شوف رضي الله عنه ورضوا عنه. عودت ربي عنه، عودته ان اوزعها على الفقراء والمساكين واعود لاجدها تحت الوساده. يا الله سبحان الله. فدنا أخو على سبحان الله. طب عامل زي ما عامل عمي، يعني هو مسلم وانا مش مسلم؟ يعني هو مؤمن وانا مش مؤمن؟ واخد العطاء بتاعه وزع وزع، يرجع البيت شال الوسادة ما فيش، المرتبة ما فيش، شال البيت ما فيش يقين. سبحان الله. قال يا عماه صنعت ما صنعت ولكني ما وجدت ما تجد. قال يا ابن اخي صنعتها انا بيقين وتصنعها انت بتجربة. الله لا يجرب معه. الله الله لا يجرب. الله لا يجرب. اعمل مع الله بيقين. صح. لا مش تقول لي ان سبحان الله. ولذلك في عين بصر يقول عليها العين البصره وفي عين بصيره. انا معي في جيبي 100 ريال 100 جنيه 100 درهم 100 دولار. جه واحد فقير رحت معطيه ايه نصفها 50. بعين البصر صار في جيبي 50. عين البصيره 1550. يا لان ال 50 بقت 500 وضربت ال 50. هذا الفرق بين البصر. وذلك الصحابه تاجروا مع الله بهذا المنطق. الله. تاجر والسلف الصالح تاجر مع الله بهذا المنطق. هل ادلكم على تجاره؟ هي دي. يبقى عايز يعني تاسيسا على هذا. أيوة. اوصل. أيوة. بقى للنقطه. ايوه. الزهد في الدنيا اللي هو ايه الزهد؟ أن تملك الدنيا. أيوة أيوة. ثم تسخرها للناس. باسرة. مش تسيبها. لا لا لا يعني انت حضرتك بتتكلم عن الصحابة كانوا أغنياء هم. تمام. بتقول حضرتك لو كانوا دلوقتي كانوا. ستة من العشرة المبشرين أصحاب ملايين. الله أكبر. ستة. أصحاب ملايين. ستة. يعني إذن الزهد في الدنيا. أيوة. هو أن تملك الدنيا. تمام. املكها الأول بس خليها في إيدك. تمام. عشان لما تسيبها تسيبها كده. ولا تجعلها في قلبك. ما. أخرجها من قلبك توضع في يدك. في إيدك. عشان ولكن ضعها في قلبك تنزع من يدك. وقلبك هيبقى في الحاله دي ايه؟ والعياذ بالله. خلاص. هم وغم. يقول ملك. بورصه لندن اغلقت على كام؟ بورصه نيويورك اغلقت على الدور بيقدم. العصر طوكيو. بيقدم. لا لا. عصر ايه مش وقت دلوقتي الشاشه. شوف الشاشه. فهو عايش على الشاشه. سبحان المصير. الله. نعم. دكتور عايز يقول حاجه. نعم. انا عايز اسال اخونا الشيخ وجدي الحقيقه. على موقف عملي في حياتي ونحن نعيش يعني كما يعيش الناس. تاتينا يعني السراء وتاتينا الضراء. ونصبع بقصيدة مدح ونمثل بقصيدة ذم وهجاء. يعني موقف عملي في حياة أخونا الشيخ وجدي ونفسنا نسمع برضو أستاذنا الشيخ عمر. طب أنت كده هتهرب من الموقف العملي يعني. عايزين ننسى نسمع منك برضو. وما هذا إيش الراجل مش وأنت رأيته رفض يعني. لا يرضى عليك. يعني فعلا أنت يعني بصيت بعين الرضا عن الله سبحانه وتعالى في قضاء من القدر اللي نزل عليك ووجدت العاقبة يعني خير. العاقبة خير. والله هي حاجات كتير طبعا انت عارف حضرتك يعني الحياة مليانة. نعم. انما هو دايما بيقولوا في سورة النجم الله يقول وانه هو اضحك وابكى. نعم. يعني المواقف دايما اللي فيها ضحك او فيها بكاء بتبقى قريبة من الانسان جدا يعني. نعم. ودي اللي بيفتكرها. نعم. هو كان في موقف الحقيقة يعني كنت بذكر بيه زوجتي حتى ربنا يبارك في عمرها يحفظها يا رب. هي مش اسمها حتى اكيد يعني. اسمها سميه. ربنا يبارك فيها. ده اسمها سميه مش اسمها. نعم الاسم والمسمى. الله يسلم عمرك. الله يرضى عليك. بارك لك فيها. واحد بيسال واحده بيقول لها اسمك ايه؟ قالت له اسماء. قال لها لا ما فيش اسم محدد يعني لان فاكر انها اسماء يعني. المهم كان قدر الله سبحانه وتعالى تيجي لنا بنت يعني كان 17 18 سنه جابها لي اخ وظروفها مش ظروفها وجابها من الفلاحين عندنا في مصر. المهم يعني فايه قال خلوها عندكم لان ظروفها صعبه جدا جدا ويعني هتاكل معاكم وتعتبرها واحده من بناتك وبتاع. فقلت له انا حكايه ان دخول البنات البيوت ودي بنت مش يعني اغض بصري عنها ما اقدرش اتحرك الا بكذا الخلاصه. فكان في شويه حاجات كده معينه. المهم ان البنت دي عرفنا عيلتها وكان ليها ظروف معينه كده خاصه. الخلاصه يعني طب انت منين انت منين؟ قالت انا من القاهره انا من عين شمس. وانت عارف حضرتك عين شمس في القاهره دي يعني كم مليون. بس هو ده العنوان؟ قالت هو ده العنوان، أنا من عين شمس من القاهرة ده اللي أفتكره. وجنبنا في جامع كده وبتاع، كنت بسمع الأذان. فتخيل والله يا أخي الحبيب آخد مراتي وهي وكنا حتى قلنا قبل العيد يعني بحيث إن إن شاء الله تعيد مع أهلها يعني. طب أهلها فين دول والله ما أنا عارف؟ طب العنوان إيه؟ عين شمس، عين شمس إيه يا ابني؟ زي ما كنت بقول لنفسي أنت رايح فين يعني؟ والله طلعت كده كانت بعربيتي فيت 124 قلت يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله. يا رب انا متوكل عليك وكذا وكذا وكذا وكذا اللي هي المعيه مع الله. الواحد احيانا مولانا بيحس بالمعيه دي والله تحسها مع ربنا كده انك انت يعني ربنا مطلع عليك وعندك يقين ان انا هوصل هوصل البنت دي. انا طالع عشان اوصلها طالع من اسكندريه للقاهره 220 كيلو بس فين؟ عين شمس وخلاص. ففعلا وصلت القاهره فبقول له واحد منطقه عين شمس، قال لي اه انت هتمشي كده مش عارف خلاص. وبعدين هي هي دي عين شمس؟ طبعا عين شمس ده يعني دي منطقه حي حي، لا لا هي منطقه ملايين فيها ملايين. والله يا اخي الحبيب سبحان الله، وانا ماشي امشي كده مش عارف رايح فين ولا جاي منين، بس انا كده زي ما اكون باصص لربنا وانا سايق. اخش اخش يمين لا شمال لا لا مش شمال خش، انت عارف السكه؟ والله ما انا عارف السكه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله سوره التغابن في سوره التغابن، ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ده نافيجيشن رباني. ايوه السيستم لغايه ما مشيت لقيت واحد بدأني كده، لو سمحت يا حاج ما فيش جامع هنا في عين شمس وبتاع. جامع انت يعني عايز اقول انت مجنون ولا ده منطقه فيها كام الف جامع يعني؟ قلت له لا يعني هو انت بتقولي ايه يا بنتي؟ قالت اه ده جامع كذا ومش عارف ايه. قالت قال لي ايوه بص اطلع قدامك اهو هو ده الجامع اللي هنا. سبحان الله هو ده الجامع يا بنتي؟ قالت لي ايوه هو ده الجامع. فين البيت؟ اطلع قدام اهو البيت اهو. طلعت وصلتها فوق وسلمتها ونزلت انا وزوجتي في فرحه ورضا رضا لا تتخيله. يعني زي ما اكون بقول لربنا يا ربي لك الحمد والشكر ان اكرمتني البنت دي، واكرمتني ان انا اطلع من اسكندريه للقاهره في بتاع اسمها عين شمس واوصل واوصلها. اقول ده يعني في حياتي كده لو ده مخرج وعامل قصه فيلم زي دي يقول راجل اتكلم كويس ولا بتاع ده فيلم مين منايب ب60 نيله ده ما يحترم عقولنا يا اخي. يعني الواحد له عقل يعني يحبكها حتى. والله كما قلت بالظبط يعني. فكان يعني يوم لا انساه. ولذلك لما كنت مره في احدى الحبسات في سبيل الله سبحانه وتعالى وقلنا يا اخواننا نتوسل الى الله بعمل، كل واحد يتوسل الى الله بعمل عمله عشان ربنا يخرجنا مما نحن فيه يعني اسوه بقى. ايوه باصحاب الناس اللي هم كانوا انطبق عليهم الغار، حديث البخاري ومسلم صحيح يعني. فقعدت افكر في دماغي ايه اللي عملته لله. اقول لا احتمال دي يكون احتمال دي مش احتمال دي احتمال دي، ما لقيتش غير الموقف ده. الله والله يا ريت بقى حضرتك تضحفنا قبل دكتورنا. الله يرضى عليك. اذكر بعد ما تخرجت من من الجامعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وكنت الحقيقة بجتهد جدا لأن أنا أريد أن أكون معيدا في الجامعة لأتفرغ للدراسة والبحث. أنا أحب الدراسة والبحث العلمي، لكن ظلمت في عدم تعييني. وكان هذا الوقت يعني الكل ينظر يعني أن هذه المسألة يعني خلاص أنا الشيء الذي كنت أتمناه راح والحظ متعثر. انا اعتقد انك رجعت بحكم محكمه. كنت راضي جدا بقضاء الله سبحانه في غايه الرضا. ويعلم الله حدث ظروف يعني كثيره يعني الانسان ظل متمسك بموقفه. فكانت النتيجه في النهايه ان الله سبحانه وتعالى يقدر قضيه السفر الى الخارج للعمل. وجاءت يعني انا طالع اقدم الاوراق في اعلان طلع في الجرايد فرحت اقدم. ففي اول ما طلعت بيقول لي فين شهاده الخبره؟ قلت له انا لسه متخرج وما عنديش شهاده خبره. لكن انا عندي تقدير امتياز وعن طب شرف الاولى. فالموظف هذا يعني اساء الادب جدا في التعامل معه، قال احنا فاضلين شهاده خبره، انت ليه جاي تقدم وما يصحش؟ قلت له يا اخي شوف الرازق هو الله، انتم لا ترزقون احدا. انت اما تاخذ الورق يا اما ما تاخذوش. انما انك تقعد تؤنبني وتعاتبني وتكلمني بهذه الطريقه، انا ظننت ان عندي شيء يمكن ان يكون بديلا عن شهاده الخبره. قال لي احنا ما بنقبل الا شهاده خبره، انت جاي تتعبنا. قلت له بعد اذنك هات لي الورق وما تعلي صوته. فعلى صوته. الموقف ده شكله يعني في وقت انا فعلا ظروفي يعني قاسيه جدا، موقف فيه اهانه. فانا قلت له اخي هاخد الورق ويعني ارجوك لا تزد على هذا ابدا، لان انا بقدم يا تقول اي او لا. فإذا بصاحب المدرسة جوه المدارس اللي كانت طلبة المدرسين يسمع الصوت العالي يخرج سبحان الله كأنه علّى صوته ليقدر الله شيئا. لا إله إلا الله. فخرج الرجل قال إيه الصوت العالي ده؟ قلت له اسأله ماذا حدث يعني؟ أنا جاي بقدم الورق بمنتهى الأدب واللطف فإذا به يعاتبني ويعلّي صوته. أنتم قاعدين يعني الموظفين تحاسب الناس وتبكتهم ولا يعني تستقبل الورق من الناس؟ فقال له إيه اللي حصل؟ قال له نفس اللي حصل. قال له انت غلطان. انت اسمك ايه؟ قلت له انا اسمي صلاح سلطان. قال لي انت صلاح الدين عبد الحليم سلطان. اها سبحان الله. قلت له لا اله الا الله جاب اسمك كامل. وانا مجرم يعني حرب وانت ده ولا ايه؟ يعني مطلوب ده؟ لا. قال له ادخل يا ابني هات الجورنال من جوه. سبحان الله. دخل جاب جريدة النور من البلد رئيس التحرير كاتب مقال عني في هذا اليوم متفوق معاق في التنفيذ. سبحان الله. كيف يعني واحد خد شهادة بكذا بالتقدير كذا والطالب المثالي في الجامعة ولا يعين في الجامعة؟ لا إله إلا الله. فإذا بالرجل يقول خلاص أنا باخدك، قلت له لا أنا ما عنديش هذه الخبرة ولا أسافر طالما ما عنديش هذه الخبرة، أنا لا أستحق. قال له أنا عايزك، أنت عندك أشياء يعني. قلت له ما أسافر عطفا عليه. قال لي يا ابني أنا عايزك. طب المهم من هنا قال لي يعني لازم تمتحن، عفوا قال لي يعني باخدك، قلت له انا لازم امتحن حتى يعني تاخذني عن قدره وعن استحقاق. قال لي يا ابني انا مش عايز امتحان، انا باخدك. سبحان الله العظيم، امنت بالله. قلت له لابد امتحن والا مش هقبل. قال لي على كل حال تعال في وقت يناسبك، في لجنه عندنا شوف اليوم اللي يناسبك، عندنا لجنه موجوده جوه. قلت له انا ممكن امتحن الان. فدخلت امتحن، فسبحان الله يعني سألوني تحفظ شيء من القرآن، الحمد لله أحفظ القرآن كله. طب الله أكبر، بسم الله. سألوني في أي مكان من القرآن. الله بسم الله ما شاء الله. طب أقرأ بورش ولا بحفص؟ قالوا إحنا ما نعرفش غير حفص. قلت لهم أقرأ لكم بورش عشان لو غلطت ما تردنيش. النتيجة قالوا لي يعني العقد معك وتاخده معك وتروح. هذا اليوم كان يوم عقد زواجي، ويعلم الله أني تقدمت للزواج، لا كان عندي فلوس ولا عندي شقة ولا عندي سبحان وظيفة. سبحان الله. فقدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الموظف يعمل معي هذا الموظف الزعيق ده علشان وأنا أخذ المسألة برضا من الله سبحانه وتعالى وأروح الله. ويعوضني الله عز وجل عن عدم تعيني في الجامعة، أسافر وأعمل الماجستير. وكنت رفعت قضية في المحكمة، رجعت عشان أناقش الماجستير، لقيت ورقة جاية من المحكمة بتقول أن أنت يعني لازم تأتي لأن المحامي ما بيجيش. فرحت المحكمة، واقف على باب المحكمة لقيت موظفة بتقول، واحدة جاية تقول لي ممكن أتعرف عليك؟ قلت لها متشكرين أنا يعني أنا محتاج أتعرف عليك. قلت لها ست أنا لسه جاي من سفر، ويعني حتى قلت لها أنا متزوج وعندي بنت يعني. فيعني قالت أنا قصدي شريف، أنا المحامية اللي جاية من الوزارة أترافع ضدك. لكني ضدك؟ أه نعم. سبحان أنا الله. أنا خايفة من ربنا سبحانه وتعالى إنك صاحب حق. الله. أنا عايز أقول لك إن في مادتين ثلاثة في القانون بتاع تنظيم الجامعات، روح لمحامي يكتب مذكرة بيهم وأنت هتكسب القضية بتاعتك. الله أكبر. الله. اللي بيترافع ضدي وما يعلم جنود ربك هو اللي بيقول لي إزاي أكسب القضية. آه. فأخذت بعض ونزلت على الإيه؟ فدخلت المحكمة وطلبت تأجيل القضية لحين إحضار محامي، ورحت لمحامي قلت له أنا عايز تشوف المواد دي في القانون وتعمل لي. وإذا بالمحكمة تقضي يعين فلان في وظيفة معيد في القسم الذي يرغب فيه بتاريخ تخرجه. الله أكبر. وسبحان الله. الله سبحان الله العظيم. الفترة اللي أنا يعني أبعدت فيها كانت فترة حصلت على الماجستير وذكرت. الله أكبر. وتغيرت وضعي المالي. الله أكبر. وأحسست فعلا بيقين أن الإنسان الذي يرضى بقضاء الله وقدره ولا يتنازل عن ثوابته، دي مهمة جدا، لا يتنازل عن ثوابته، الله يعوضه خيرا كثيرا جدا لا يحلم به إلا ولا يتصوره. اللهم اجعل عاقبة أمرنا إيه؟ وكسبت الجامعة صلاح الله. العفو أستاذنا، ربنا يرضى عليك، ربنا يكرمك. هقول قصة برضو الحقيقة واقعية. نعم. ونسمع لدكتورنا. لما رحت أمريكا لي أخ هناك حبيبي جدا يعني. نعم. فما كنتش رايح أنا هقعد يعني، رايح سبحان الله يعني أعمل دعوة لمدة شهر وأرجع زي كل سنة كنت بعمل كده يعني. المهم قدر الله ان انا خلاص هقعد في امريكا يعني. فالاخ ده جزاه الله خير استقبلني، عبالي يعني ما اجيب شقه وبتاع وربط بظروفي يعني. ونزلت عنده في بيته، بيته حوالي 4 اوض تقريبا، هاوس كبير يعني بس محدود شويه يعني. فانا كنت بنام في الاوضه بتاعت ابنه. قعدت 15 يوم نايم في البيت ده، واطلع معاه الشغل الصبح ما انا مش حاجه، وارجع معاه وهو طبعا زي ما يكون محتضنني يعني. سبحان الله قامت حرائق في أمريكا، كانت حاجة غريبة جدا، الجبال ولعت يعني حوالي 70 ميل من أول لوس أنجلز لغاية سان دييغو أكتر من 100 كيلو. كانت ولع حاجة رهيبة، بدل ما بقى الحرائق بقى تمشي ويجيبوا وقت طيارات ويجيبوا ما فيش خلاص. حتى إن البعض الإخوة اللي هناك باعتبار أنا كنت شيخ هناك وإمام مسجد يعني لثلاث مساجد، فقالوا لنا طب يا اخوانا في وقت واحد امام في وقت يعني كنت بروح اصلي هنا واصلي هنا والف عليهم يعني. مش كرامات ولا حاجه. فقالوا لنا انتوا عندكم صلاه الاستسقاء، ودي الحاجه الوحيده اللي هتنزل المطر، ولو نزل المطر الحرائق دي ما فيش حل غير كده. نو يعني والله صلينا صلاه الاستسقاء دي والله يا استاذنا في صلاه الجمعه، في صلاه العصر كان المطر نازل واطفئت هذه الحرائق. الحمد لله رب العالمين. المهم ف سبحان الله الاخ ده في منطقه وهو الوحيد فيها اللي مسلم، ما فيش ولا بيت مسلم يوحد الله حواليه، وهو الوحيد اللي بيته اتحرق. والله يا استاذنا احترق، احترق. انا يعني هو قال لي تعالى بعد كده، تعالى عشان تتفرج، انا بصور بالفيديو بقى لما رجع ولقاه وبتاع مش عارف ايه. قلت له ما اقدرش اجي. قال لي لا لازم تيجي عشان تتفرج تشوف. المهم رحت، التلاجه دي عباره عن كوم حديد كده سايح، التلفزيون، الكوردرات، السراير سايحه. قال لي المكان اللي كنت بتنام فيه هنا اهو بتاع. فبقيت واقف مقبوط كده، وبعدين بقيت افتكر الحديث ده والله، يقول سبحان الله، اللهم اجعل عاقبه امرنا رشدا. يوم الشيطان الملعون عاقبته ما البيت اتحرق اهو. يعني انا طبعا انا اللي سمعنا هو يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتف ثلاث مرات على شمالي تفل من غير ري عشان الشيطان يمشي. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، سوره الاعراف. فلازم المهم سبحان الله، ياتي بعد ذلك هذا الاخ ويزيل كل الركام بقى اللي موجود ده والحرائق، وكان الدخان طالع وكذا وكذا، ويبني الان شبه قصر. اضرب في ثلاث اربعه بقى الاوض اللي كانت موجوده، الصالات اللي موجوده، تو ستوري هاوس، وكان يعني دورين، هو كان دور واحد بس، ملاعب، مش سبحان الله. يبقى كان خير ان البيت ده يتحرق ولا مش خير؟ في الاول لما تبص انت للبيت وهو محروق انت باصص من غير الغيب، شيل بقى الغيب كده، يبقى والله كان خير. اتفضل يا دكتورنا. اذكر قصه ذكرتها من البيوت، على خط البيوت هذه. من اكثر من 25 سنه جاءني رجل البيت بعد صلاه الفجر، يقول صدر قرار ازاله البيت القديم اللي انا فيه، وانا عندي 7 اولاد ولازم تساعدوني. طلع يعني اقول لك ايه يعني، روح اكثر من لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ان شاء الله ربنا يكرمك. الكلام ده احيانا لصاحب المصيبه عندما يكون يقينه قليل، لا يسمن ولا يغني من جوع، يقول لك ابي صبرني بس وخلاص. قلت لك يا سيدنا الشيخ، قلت له يا ابن الحلال، الله عنده الكثير وما من شيء الا عندنا خزائنه. الله. قال انا عنده بيوت. قلت له ايوه. قال كيف يعني؟ بقولها من باب زي السخريه يعني. عنده بيوت. قلت له عنده بيوت وما من شيء، والبيت ده شيء. نزل الرجل وهو كاسف البال، وانا مش عارف اعمل له ايه. هو نزل ما فيش في تمام، جنيت هات التليفون واتصل بيا رجل من الاثرياء من القاهره، قلت له فضيله الشيخ عندي بيت في المكان الفلاني كذا شقه، اللي محتاج عندك بس بطاقه منك صغيره توقع عليها كده بسرعه. انت يا ابني هات الولد، هات الراجل ده، تعال خد ده وتروح عند فلان الصباح مدير مكتبه هيقابلك. المهم سلموا بيت وقال له انا مش هاخده، مش هعطيك ايجار، انت شغل دي تمليك لك. سبحان الله. تمليك. فظل الرجل 15 عاما كل ما يحضر درس اثنين ويقابلني في وجهي يقول عنده بيوت، عنده بيوت. بس يعني ليس كنت اتمنى ان يوقن بدون شهاده. النقطه اللي عايز اقولها في الحقيقه ان حضرتك في الاول يعني انا اقولها يقينا لا والله اقول له ما شيء عندنا وعندي ثقه ان ربنا هيوجد له فرج يعني يروح فين بسبعه اولاد، لكن الله رحيم. اصل لما بتحصل العالم والمتعلم يعني برضو العالم عندما يتلقى في مدارج السالكين الى الله سبحانه وتعالى، يعني زي ما قال سيدنا علي بن ابي طالب لو كشف عني الغيب ما زدت يقينا بالله تبارك وتعالى، لانه عنده يقين. فاستاذنا لما وصاه عنده يقين ان هذه الكلمه يعني سوف تكون هي التي تحل هذه، فهذا ايضا يعني يحتاج الى روح الانسان الراضي عن الله من يقين كامل يبثه في هذا الانسان اللي عنده ازمه وعنده مشكله ويحاول يدفع به الى هذا اليقين. بس كانت قولها بقى ازاي؟ الاول قال الحمد لله. نعم. في الاخر قال الحمد لله. يعني لما وقع البيت مثلا زي ما تقول حضرتك الحمد لله، ولما خد البيت التمليك الثاني ده قال الحمد لله. بس هل دي زي دي؟ ازاي؟ يعني في الاول لما وقع البيت انا على يقين يعني قول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا ما يرضيك. انما لما جاء بيت التمليك اللهم لك الحمد والشكر. لا احنا عايزين دي زي دي زي ما تقول في اليقين. الحقيقه في امثله كتير جدا جدا. وانا كان عندي امثله اكتر والله، ان شاء الله يبقى نقولها في الحلقه القادمه لان الوقت ازف. سبحان الله. وانتهت الحلقه. سبحان الله. سبحان الله. زي ما تعودنا وعودنا اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات ان احنا نختم بنصيحه من خلال الموضوع اللي بنتكلم فيه، أمثلة في الرضا، النصيحة اللي توجهها فضلتها. يعني أنا أريد أن أقول لكل مشاهد ومشاهدة، إن لم أرضى فماذا يكون؟ يعني إن لم أرضى ان لم يكن الرضا في داخلي النتيجه ايه؟ السخط، ضيق الصدر، الاكتئاب، الهم، ولا يكون الا ما قضى الله ورضي سبحان العالمين. الله. بس يبقى ليس لي الا الرضا. فلا تجمع، انا اقول لكل مشاهد نصيحتي، لا تجمع في المصيبه مصيبتين، مصيبه المصيبه ومصيبه الجزع عليها، لكن استفد من المصيبه بان يؤجرك رب العباد فيها خيرا. الله. كما صنعت ام سلمة. اللهم اجعل عاقبه امرنا، اجعل فيها الخير. تفضل دكتور صلاح. الحقيقه اوصي يعني اخواني واخواتي وابنائنا وبناتنا، لما يحدث اي شيء الانسان على طول يسبق لسانه، اللهم دبر لنا فانا لا نحسن التدبير، واختر لنا فانا لا نحسن الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار. نعم. احنا بنتعامل مع الملك، والملك هو الكريم، فما يقبل العبد بقلبه ويقينه على الله الا سيفرج وسيجعل عاقبه كل هذا هذه الامور رشدا وذخرا وخيرا كثيرا باذن الله تعالى. فتح الله عليكم. فعلا الانسان اللي ملتزم مع الله، اللي بيحب ربنا يحبهم ويحبونه، ما ده الاساس اللي احنا بنبني عليه، هيرضى عن الله، يرضى عن الله عشان ربنا يرضى عنه. فالرضا عن الله سبحانه وتعالى ان كل اللي يجيلك من ربنا والله العظيم خير وحلو، بس في اوله انت مش شايف انه حلو، لكن زي ما بقول لو انكشفت بس دي كده، عايز في انكشافها وفي عدم انكشافها الاتنين سيان عندي. سواء انكشفت او ما انكشفتش والله سيان عندي، ما دام دي من الله اللي انا بحبه واللي هو بيحبني، رضي الله عنهم ورضوا عنه. مع مزيد من الأمثلة إن شاء الله في الرضا في الحلقة القادمة إن شاء الله. نراكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى.